الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد، درسنا ان شاء الله تعالى في مادة العقيدة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي. وقد سبق أن درستم العقيدة في السنتين الماضيتين كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول، كلاهما للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. وهذا الكتاب لا يختلف كثيرا عن كتاب الشيخ حافظ الحكمي، لكن أردنا من دراسته أمرين. الأمر الأول أن هذا عالم من علماء القرن الرابع الهجري، متوفى في أوائل القرن الخامس الهجري، فهو سالك على شيخ الإسلام ابن تيمية، ويحلو لكثير من الشيوخ المنتمين إلى مذهب الأشاعرة أو متأخري الأشاعرة أن يقولوا إن ابن تيمية هو الذي اخترع مذهب السلف أو ما يدعى بأنه مذهب السلف، وخاصة في ما يخص الإيمان بأسماء الله وصفاته. والحق أن أئمة السلف سبقوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعليهم أجمعين، سبقوه بمئات السنين في تقرير هذه العقيدة. فمثلا للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كتاب في الرد على الجهمية وهو في هذا المجال، للإمام البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح كتاب خلق أفعال العباد في الرد على المعتزلة، وكذلك آخر كتاب من كتب صحيحه كتاب التوحيد في الصحيح في الجامع الصحيح للبخاري رحمة الله عليه، بدأه ببدء الوحي كما تعلمون، ثم فن بكتاب الإيمان، وختم الكتاب بكتاب التوحيد. في بعض النسخ عنوان الكتاب الأخير كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. فأقول أردنا من دراسة كتاب متقدم على شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعرف الناس أن هذه عقيدة المسلمين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. هذا أولا. ثانيا، هذه الكتب القديمة تسلك مسلكا غير المألوف لدينا في التأليف، فكما تعلمون وكما درستم في كتاب معارف القبول يأتي بالبيت أو الأبيات من سلمه ويشرحه، وقد يعنون للمسألة ويأتي عليها بالأدلة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحوال الصحابة وأحوال التابعين ومن بعدهم إلى آخره. هذه المسائل أو هذه الأصول كما قلت الكتب القديمة تأتي بها لكن مسندة أو ذاكرة كل مسألة إلى صاحبها بالإسناد على طريقة المحدثين، على طريقة المحدثين. واضح الكلام؟ فمقدمة المصنف رحمة الله عليه وهي طويلة لكن لا بد من قراءتها لتعرف، كما قيل إذا أردت أن تقرأ في كتاب لتفهم فهما جيدا لا بد من قراءة مقدمة الكتاب، مقدمة المؤلف. لماذا؟ لأنك ستعرف منهج المؤلف وماذا أراد من تأليف كتابه من خلال مقدمته. فيقول رحمة الله عليه وسنقرأها مسرعين، لن نشرح ألفاظ المقدمة، نقرأها مسرعين فقط لنتبين ماذا أراد بتأليفه الكتاب والمنهج الذي سلكه في تأليف الكتاب. يقول: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه وكشف عن سبيله وبينه وهدى من شاء من خلقه إلى طريقه وشرح به صدره وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليها فحفظه وعصمه. طبعا أشفى عليها يعني إيه؟ اقترب منه. طيب: وعصمه من الفتنة في دينه فأنقذه من مهاوي الهلكة وأقامه على سنن الهدى وثبته وآتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته ووفقه وحرس قلبه من وساوس البدعة وأيده وأضل من أراد منهم من خلقه يعني وأبعده وجعل على قلبه غشاوة وأهمله في غمرته ساهية وفي ضلالته لاهية ونزع من صدره الإيمان وابتز منه الإسلام، خلع منه الإسلام. من يرد الله أن يضله، ها؟ يعني من أراد الله هدايته تكلم عنه في الأول من خلقه. إذن فالهدى والإضلال بيد من؟ بيد الله وحده. قال: وابتز منه الإسلام وتيهه في أودية الحيرة وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب فيه أجله ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه إياه ليعلم عباده أن إليه الدفع والمنع وبيده الضر والنفع من غير غرض له فيه لله عز وجل ولا حاجة به إليه، ليس له غرض ولا له حاجة في هداية من هدى أو إضلال من أضل. واضح؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذ لم يطلع على غيبه أحدا ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا. لا المحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه ولا الكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه. فمن أراد أن يجعله لإحدى المنزلتين ألهمه إياها وجعل موارده ومصادره ونحوها ومنقلبه ومتصرفاته فيها

وهمه أو بتحسين الحسن بظنه أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه أو بتعديله تارة كما يخطر جاله أو بتجويده أخرى كما يوسوسه شيطانه أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده. طبعا الضمائر هذه كلها لله عز وجل، واضح يا مشايخ اللي هو ايه؟ دائب الفكر أو الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المغلوب، بتقبيح القبيح من حيث الوهم، وتحسين الحسن بالظن، انتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه إلى الله عز وجل أو بتعديله. بقول لك عدل الله إنه إيه؟ إنه ما يحاسبش، ما يجبرش العبد على شيء وبعدين يحاسبه عليه. العدل يقتضي بقى، بيتكلمونا في العدل خلاص. وهذا شأن المعتزلة. شأن من؟ المعتزلة. واحد هيقول، وقد تسمعون هذه العبارات، يقول لك معتزلة مين؟ هو في حد معتزلة النهاردة؟ في جماعة اسمها المعتزلة؟ في فرقة اسمها المعتزلة وشيخها موجود وبيقرر لهم؟ نقول لا، لكن أفراد ينتهجون منهج المعتزلة بتقديم العقل على النص، وإن شئت فقل بتقديم الهوى على النص وليس العقل، لأن النصوص الثابتة أنهم قدموا الهوى، اتبع هواه وليس اتبع عقله، لأن العقل السليم أو العقل الصحيح لا يعارض النص الصريح. واضح؟ العقل الصحيح لا يتعارض مع النص الصريح. مفهوم يا مشايخ؟ طيب. أو بتجويده أخرى كما يوسوسه الشيطان أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده. يقول إن من قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يبقى إيه؟ نسب العجز لله تبارك وتعالى في أن يخلق أفعال عباده. أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه لجهله بعظم قدره وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبيده وأنه المتفضل عليهم بكرمه وأحسانه. ولو رد الأمور إليه ورأى تقديرها منه وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له كان قد سلم من الشرك والاعتراض عليه، فهو راكض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهما، أو مخاصما بالتأويلات البعيدة فيهما، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الركيكة حتى يتسق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق، وهيهات أن يتفق. واضح الكلام ولا غير واضح؟ ها يعني بعضهم يصرح، حتى قال قائلهم كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو متأول على ما يوافق المذهب. يبقى الأصل الآية والحديث ولا الأصل المذهب؟ المذهب خلاص. فالشيخ رحمة الله عليه يدندن حول إيه؟ حول البدع والشبهات التي وجدت في عصره وقبل عصره ويأتي بالرد عليها. ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما. أي شيء؟ الكتاب والسنة. واقتدى بهما، ولكنه مصدود وعن الخير مصروف، فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة. فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار وضرب بعضها ببعض من غير استبصار أو ضرب بعضهما واستقبل أهلهما أهل القرآن والسنة ببهت الجدل والنظر من غير افتكار وأخذ في الهزو أو الهزو والتعجب من غير اعتبار واستهزاء بآيات الله وحكمته واجتراء على دين رسول الله وسنته صلى الله عليه وسلم، وقابلهما برأي النظام والعلاف والجبائي وابنه الذين هم قلادة دينه. النظام والعلاف والجبائي وابن الجبائي من ايه؟ من زعماء الايه؟ المعتزلة. من زعماء وأئمة المعتزلة، ولذلك قال الذين هم قلدة دين، يعني يقلدهم في دينه. واضح؟ قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف ومن صلح من علماء الأمة إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة، ولا اغبرت أقدامهم في طلب سنة، يعني ما رحلوا لطلب الحديث، ولو رحلوا لطلب الحديث وتعلموه لما وقعوا فيما وقعوا فيه. واضح يا إخواني؟ أو عرفوا من شرائع الإسلام المسألة فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحججا وبراهين، ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا، كانوا يسموا أهل السنة الحشوي، ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا، وحملتها جهالا وبلها، ذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا، ثم تكفير المسلمين بقول هؤلاء إلا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولهم من غير أن يتبين لهم خطأهم في كتاب أو سنة، وإنما وجه خطأهم عندهم إعراضهم عما نصبوا من آرائهم لنصرة جدلهم، وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم، فهو كما قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو، ولو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة، كانت بالتقليد أليق، يعني أصولهم وآراؤهم وأقاويلهم هي التي يطبق عليها حشو وتقليد. واضح؟ وبما انتحلوها من الحشو أخلق، إذ لا إسناد له في مذهبه إلى شرع سابق، ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أم موافق، إذ فقره على مخالفيه تحذقه، واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق، وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة مشاقق، فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض عليهما بظن أو تحرش أو استحالة أن يطعن عليه، لأن بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم وإلى سبيل الرشاد أهدى وأعلم وبنور الاتباع أسعد ومن ظلمة الاتباع وتكلف الاختراع أبعد، وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا متأولا، ولا يتصمم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا منكرا أو متعجبا، ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسخرا مستهزئا، لا شيء عنده إلا مضغ الباطل والتكذيب على الله ورسوله والصالحين من عباده، وإنما دينه الضجاج والبحباق والصياح واللقلاق، ها قد نبذ قناع الحياء وراءه وادرع سربال السفه فاجتابه وكشف بالقلاعة رأسه وتحمل أوزاره وأوزار من أضله بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فهو كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ها؟ ثم انطمرت هذه المقالة وانجحر من أظهرها في جحره، وصار من اعتقدها جليس منزله، وخبأ نفسه في السرداب كالميت في قبره خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله عز وجل فيهم، وقد أقاموا في كثير منهم، ونذكر في مواضعه أساميهم، وحث العلماء على طلبهم أو حث العلماء على طلبهم، وأمروا المسلمين بمجانبتهم، ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم لسلامة أديانهم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ صلاح، كيف حالك؟ كيف تصبر بتدعم الحجر على مسائل الثبات على الدين واتقاء الفتن وتشوش افكار الشباب؟ طيب جزاك الله خير. طيب اسمع يا ابو عرب محاضره خير، بعدين كيف في مشكله بقى الاخرين ممكن يدخل فيها تبقى ساعه مقطعيه على الحوض وعلى كده. هتولد علي فين؟ 600 جنيه. رحت واجهته ابو بعض فوق يقول لا ده اقل من كده ومش اقل من كده. معلش بقى ولا اصغر حضرتك كده. طيب ان شاء الله. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ان شاء الله. قال: لسلامة أديانهم، وشهروهم عندهم بما انتحلوا من أرائهم الحديثة ومذاهبهم الخبيثة خوفا من مكرهم أن يضلوا مسلما عن دينه بشبهة وامتحان أو بزخرف قول من لسان، وكانت حياتهم كوفاة وأحياؤهم عند الناس كالأموات، المسلمون منهم في راحة وأديانهم في سلامة وقلوبهم ساكنة وجوارحهم هادئة، وهذا حين كان الإسلام في نضارة وأمور المسلمين في زيادة. فمضت على هذه القرون ماضون الأولون والآخرون حتى ضرب الدهر ضرباته وأبدى من نفسه حدثاته، وظهر قوم أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف، وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول وفي حقائق المعقول، وأهدى إلى التحقيق وأحسن نظرا منهم في التدقيق، وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم، وأن نصرة مذهبهم في الجدال معهم حتى أبدلوا من الطيب خبيثا ومن القديم حديثا، وعدلوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المفسرين من المعاصرين، الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير يقول في مقدمة التفسير أو في تفسير سورة الفاتحة: والسابقون، يعني يقصد من الصحابة، لم يكونوا بحاجة إلى العلم مثلنا، لذلك يعني لم يتكلموا في العلم. ما المراد بالعلم؟ اللي هو فلسفة المتفلسفين ومنطق المتمنطقين. واضح يا مشايخ؟ فهذا الكلام حديث قديم، الكلام حديث قديم، خلاص. قال: وبعثه الله عليه وأوجب عليه دعوة الخلق إليه، وامتن على عباده بإتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيل. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فوعظ الله عز وجل عباده بكتابه وحثهم على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا قلت المقدمة طويلة، لكن على العموم يعني يمشي في الكلام على وجوب اتباع الكتاب والسنة والإعراض عن كلام المتكلمين، وبدأ بعد ذلك يسوق الأدلة من القرآن الكريم على وجوب هذا الاتباع. ساق مجموعة من الآيات القرآنية ثم ساق بعض الأحاديث. طيب قال: ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمام من سلف أو عالم من خلف قائم لله بحقه. وناصح لدينه فيها يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث. المراد بأهل الحديث مين؟ علماء الحديث يعني، ها؟ أهل السنة والجماعة، كل من كان من أهل السنة والجماعة، سواء كان مفسرا أم محدثا أم فقيها، ها، فيطلق عليه أنه إيه؟ من أهل الحديث. واضح ولا غير واضح؟ ليس إذا أطلقت كلمة أهل الحديث ليس المراد منها علماء الحديث فقط، كلا، كل من التزم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بسنته فيطلق عليه أنه إيه؟ من أهل الحديث. ولذلك يعبر عن بعض الاعتقادات أو بعض الكتب عنونت بإيه؟ باعتقاد أهل الحديث أو بالسنة، اعتقاد أهل الحديث أو بالسنة، خلاص؟ على سنن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته، ويجتهد في تصنيفه ويتعب نفسه في تهذيبه رغبة منه في إحياء سنته وتجديد شريعته وتطرية ذكرهما على أسماء المتمسكين. تطرية الذكر يعني إيه؟ ها؟ عارفين لا يزال لسانك رطبا، رطبا يعني طريا ليس جافا، خلاص؟ تطرية، ها؟ تطرية الألسنة أو بذكر باستمرار ذكر الكتاب والسنة على أسماء المتمسكين بهما من أهل ملته، أو لزجر غال في بدعته أو مستغرق يدعو إلى ضلالته أو مفتتن بهما بقلة بصره. قال: فأفرغت في ذلك جهدي، بدأ هنا، وأتعبت فيه نفسي رجاء ثواب الله واستنجاز موعوده في استبصار جاهل واستنقاذ ضال وتقويم عادل وهداية حائر، وأسأل الله التوفيق فيما أرومه. أرومه يعني إيه؟ أقصده. طيب، والإقالة من الخطأ فيما أنحوه أقصده. وقد كانت وقد تكررت مسألة أهل العلم إياي عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث، قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة، فأجبتهم إلى مسألتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة السنية التامة، وخاصة في هذه الأزمنة التي تناسى علماؤها رسوم مذاهب أهل السنة واشتغلوا عنها بما أحدث من العلوم الحديثة، حتى ضاعت الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة وكان علماء السلف إليها يدعون وإلى طريقها يهدون وعليها يعولون، فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججها ولا يقتصر على سماع اسمها دون واسمها، فابتدأت بشرح هذا الكتاب. ها؟ العلوم الحديثة المقصود بها علم أهل الكلام الذي ظهر في أيام، جعلوا قواعد، جعلوا قواعد بيسموها قواعد المتكلمين، قواعد المتكلمين يتعلمها الواحد وممكن يجيدها، وإن لم يعرض عن كتاب الله يخضع كتاب الله وسنة رسوله لهذه القواعد إن لم يعرض. واضح؟ نعم. بعد قال: فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين، وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم ليعرفوا به المسلمين، وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث الخلاف فيها بين أهل السنة وبين من انتسب إلى المسلمين، ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة متى حدث في الإسلام الاختلاف فيها ومن الذي أحدثها وتقولها ليعرف حدوثها، وأنه لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول من الصحابة، ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهما، وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته،

وبعدين لما تقرأ في البداية والنهاية لابن كثير في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ترى العجب العجاب، ترى أن له نساء كثيرات وأنجب منهن عددا كبيرا من الأولاد، وسمى بأسماء الصحابة الذين يزعم الرافضة أنه كان يبغضهم ويكفرهم، ها؟ فسمي أبا بكر وسمى عثمان وسمى عمر، ها؟ إلى آخر ما هنالك. وطبعا تزوج أسماء بنت عميس بعد الصديق، وقبل الصديق من كان زوجها؟ جعفر بن أبي طالب. فكان لها أولاد من جعفر وأولاد من الصديق وأولاد من علي، ها؟ واضح يا مشايخ؟ يقولون تزوج أسماء بنت عميس التي كانت تحت الصديق لتأتي له بأسرار الصديق والخبث اللي كان يخفيه الصديق للضرب. أين؟ واضح يا مشايخ؟ طيب أشياء مضحكة، ها؟ نعم؟ يعني من باب بس المعرفة، من باب أن يعرف أن أمه سرية. قالوا علي بن الحسين بن علي، علي بن الحسين بن علي اللي هو علي زين العابدين، طيب، وابنه محمد بن علي بن حسين، محمد بن علي بن حسين محمد الباقر، خلاص، أبو جعفر الصادق. ده كان من الشيعة ولا من أهل السنة والجماعة؟ طيب، وعمر بن عبد العزيز وكعب بن ماتة كعب الأحبار، ها؟ وزيد بن أسلم. هذه الطبقة الأولى من التابعين في المدينة، ومن الطبقة الثانية محمد بن مسلم الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي، وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن علي بن الحسين وعبد الله بن حسين وجعفر بن محمد الصادق. ومن الطبقة الثالثة أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه. خلي بالكم أنه مالك كنيته إيه؟ أبو عبد الله. والشافعي كنيته إيه؟ أبو عبد الله. وأحمد كنيته إيه؟ أبو عبد الله. خلاص؟ طب أبو حنيفة كنيته إيه؟ أبو حنيفة. كنيته أبو حنيفة. خلاص يا مشايخ؟ طيب، أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. ومن بعدهم أو ومن بعدهم ابنه عبد الملك بن عبد العزيز وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري. ومن عد علمه معهم يحيى بن أبي كثير اليمامي. من أهل مكة أو من يعد منهم عطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة. ومن بعدهم في الطبقة عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس، ثم ابن جريج ونافع بن عمر الجمحي وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائفي ويحيى بن سليم الطائفي، ثم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الفقيه، ثم عبد الله بن يزيد المقرئ، ثم عبد الله بن الزبير الحميدي رضي الله عنهم أجمعين. ومن أهل الشام والجزيرة أو من يعد فيهما من التابعين عبد الله بن محيريز ورجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري. ثم من بعدهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ومحمد بن الوليد الزبيدي أو الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله بن شوذب وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري. ثم من بعدهم أبو مسهر أو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي، وهشام بن عمار الدمشقي، ومحمد بن سليمان المصيصي المعروف بلوي. ومن أهل مصر حيوة بن شريح والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة. ومن بعدهم عبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي والربيع بن سليمان المرادي ومحمد بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم المصري. ومن أهل الكوفة علقمة بن قيس وعامر بن صراحيل الشعبي وأبو البختري سعيد بن فيروز وإبراهيم بن يزيد النخعي وطلحة بن مصرف وزبيد بن الحارث والحكم بن عتيبة ومالك بن مغول وأبو حيان يحيى بن سعيد التيمي وعبد الملك بن أبجر وحمزة بن حبيب الزيات المقرئ، ثم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله القاضي وزائدة بن قدامة وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ووكيع بن الجراح وأبو سامة حماد بن أسامة وجعفر بن عون ومحمد بن عبيد القنافسي وأبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. ومن أهل البصرة أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولى امرأة بني رياح أو رياح والحسن بن أبي الحسن البصري حسن البصري أبو سعيد ومحمد بن سيرين وأبو خلابة عبد الله بن زيد الجرمي. ومن بعدهم أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وأبو عمرو بن العلاء، ثم حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ، ثم عبد الرحمن بن مهدي ووهب بن جرير، ثم أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن بشار وسهل بن عبد الله التستري. ومن أهل واسط هشيم بن بشير الواسطي وعمر بن عون وشاذ بن يحيى ووهب بن بقية وهب بن بقية وأحمد بن سلام. ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأبو خيثمة زهير بن حرب والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن جرير الطبري وأحمد بن سلمان النجاد الفقيه وأبو بكر محمد بن حسن النقاش المقري. ومن أهل الموصل المعافى بن عمران الموصلي. ومن أهل خراسان طبعا خراسان عدد كبير أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي، طبعا عارفين المروزي أو المروزي نسبة إلى إيه؟ ها؟ مر. طب المروزي بالزاي ولا بالذال؟ سواء، لأنها هي زيادة بس، زيادة بزدوع عشان لو قلت المروي هينصرف إلى معنى آخر، فزادوا الذال أو الزاي لكل من ينسب إلى مر من العلماء، خلاص؟ فما تجعلش الزاي صحيحة والذال خطأ أو العكس، كل واحد. لماذا؟ لأنها زيادة. زيادة لإيه؟ لتضبيط الاسم في النسب أو في النسبة إليه. والفضل بن موسى السيناني والنضر بن محمد المروزي والنضر بن سمير المازني ونعيم بن محمد المروزي وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بن راهويه المروزي وأحمد بن سيار المروزي ومحمد بن نصر المروزي ويحيى بن يحيى النيسابوري ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وحميد بن زنجويه النسوي وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي السرخسي أو السرخسي كلاهما إيه صحيح، خلاص. وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح ويعقوب بن سفيان الفسوي وأبو داود سليمان بن أشعث السجستاني صاحب الإيه السنن نزيل البصرة وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي صاحب السنن محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن عقيل البلخي. ومن أهل الري إبراهيم بن موسى الفراء وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، برضو الرازي ليس نسبة إلى راز وإنما إلى الري، نفس الكلام في مر والري الرازي، ها، وابو حاتم محمد بن ادريس الحنظلي، وابو عبد الله محمد بن مسلم النواره، وابو مسعود احمد بن الفرات نزيل اصبهان، ومن بعدهم عبد الرحمن بن ابي حاتم، ومن اهل طبرستان اسماعيل بن سعيد الشالنجي، والحسين بن علي الطبري، وابو نعيم عبد الملك بن عدي الاسترابابي، وعلي بن ابراهيم بن سلمة القطان القزويني. ونقف عند الفصل الثاني او الباب الثاني، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة واحياها ودعا اليها. في ثواب من حفظ السنة واحياها ودعا اليها. طبعا يشير الامام او اللالكائي رحمة الله عليه الى شيء لا تجد في المتكلمين او في من حاد عن طريق اهل السنة والجماعة احدا من اهل الحديث من حفاظ السنة. فمن حفظ السنة وحافظ عليها فلابد ان يكون سنيا، ويصعب ان ينحرف بعد ذلك عن الجادة. واضح يا اخواني؟ وهذا الذي اراد ان يشير اليه اللالكائي. طيب اخوكم يسأل حكم الاشتراك في التصويت في الانتخابات المقبلة، حكم ترشيح النساء لمجلس الشعب، هل للخطباء ان يتحدثوا عن هذه الامور؟ الجواب لا في كل، خلاص الجواب ايه؟ لا في كله. بالنسبة للتصويت في مجلس الشعب، عايز تروح تصوت صوت، بقيت ما تلم الناس عليه، خلاص لا امرك ولا انهاك. لماذا؟ بالنسبة لجمعية او جماعة انصار السنة منذ تأسيسها لا علاقة لها بهذه الامور. لماذا؟ لانها لا تنحاز الى فئة دون فئة، لاننا نؤمن ان دعوتنا يجب ان توجه للجميع، لانها دعوة الرسل. دعوة ايه؟ الرسل. ليس هذا من باب تزكية النفس، وانما من باب ايه؟ احقاق الحق. دعوتنا دعوة الرسل، توحيد الله عز وجل، والتزام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نبذ الشرك ونبذ البدع. هذا مطلوب ان يوجه لمن؟ للكل، لجميع الفئات. فلذلك ليس لنا دور في هذا. الذي يريد ان ينتخب يذهب ينتخب، من يختار هو ادرى، لا تسألني. خلاص، مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ ترشيح المرأة لمجلس الشعب، العلماء المعاصرون اختلفوا في مسألة تولية المرأة. لما روي لمن يؤيدون تنصيب المرأة في المناصب الريادية والقيادية، روي لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قالوا إنما كان، قال صلى الله عليه وسلم ذلك بالمناسبة تولية ابنة كسرى مكان كسرى لما مات أو قتل، مبشرا أصحابه ومبشرا المسلمين بأنه لن تقوم للفرس دولة بعد ذلك. قال إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده. فلذلك قالوا إن الحديث له مناسبة. الآخرون يأخذون بعموم النص، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح؟ فهي مسألة زي ما بنقول اختلف فيها المشايخ. هل الخطباء أن يتحدثوا عن هذه الأمور؟ الجواب لا. جنب نفسك هذه الأمور. الناس أهل الشارع يتكلمون في هذه الأمور أكثر من كلامك فيها، وقد يفهمون أكثر منك فيها. فماذا تريد أن تقول للناس في خطبة الجمعة؟ ها؟ المطلوب منك في خطبة الجمعة أن تحث الناس على تقوى الله عز وجل والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وموعظة وتخلص. وبالمناسبة احنا طفشنا الناس من طول الخطب انطفش. انه بعض الشباب الدعاء الجدد وطلبة العلم اللي هم يعدون انفسهم للدعوة الى الله يظنون ان السنة الاطالة، لكن السنة على خلاف ذلك من كل الوجوه من كل الوجوه. فبعض الاخوة وبعض المشايخ يغضب اذا ذهب الى مسجد من مساجدنا وجد ورقة معلقة على في داخل المنبر مكتوب عليها ايه الرجاء عدم زيادة الخطبة عن نصف ساعة. والله نصف ساعة كثير، والله نصف ساعة كثير، ما نجد خطبة ابدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت الى نصف ساعة بل ولا الى ثلث ساعة. الخطبة يا اخواني عبارة عن ايه، درس علم ولا موعظة؟ خلاص موعظة. انا واقف اتكلم والناس بتنام، بتكلم بكلم مين؟ بكلم نفسي. ثم هذه الاطالة ترتب عليها مفاسد ونحن لا ندري. الان شكوى بعض الخطباء انه بيصعد المنبر وتلتين المسجد من ورا فاضي. ليه؟ لان الناس يقول لك خلاص انا عارف ان الشيخ بيخطب ساعه ولا ساعه وعشر دقائق، ان كان هيقول علم والله يكفيني نص ساعه، فبيجي في النص ساعه الاخير، في نص ساعه الاخير من الخطبه يمتلئ المسجد ونبدا نقول للناس تقدموا تقدموا، ازدحم المسجد متى؟ في الاخر. يبقى بنعلم الناس البلاده والتاخير عن صلاه الجمعه، يعني بفعلنا ليس بقولنا نحث الناس على التاخر وعدم التبكير لصلاه الجمعه. ثم بعد ذلك نعيب الناس انهم تاخروا. لا، احنا اللي عودناهم على كده، احنا عودناهم على هذا، نحن دفعناهم الى هذا دفعا. وبعض الناس اصحاب اعذار بيقول لك انا والله استحي لما اروح اقعد لي ساعه البول قد يلجئني الى ان اقوم من مكاني واقطع كل الصفوف، انا جاي من بدري وقاعد في الصف الاول، اقطع كل المسجد واروح والناس كلها بتتفرج عليا وانا رايح دوره الميه، ها، وبعدين ارجع فين؟ ارجع كمان اقطع الصفوف مره ثانيه واتخطى الرقاب علشان ايه ده كله؟ انا اذكر لكم امرين. الامر الاول، احد خطباء المسجد الحرام رحمه الله عليه الشيخ عبد الله الخياط كان تقريبا بيخطب سبع دقائق الى عشر دقائق يقول فيها علما وموعظه ويبكي ويبكي. ولما كبرت سنه كان في السبع دقائق دول في النصهم كده يقعد ويسقوا ميه كمان، ويصلي في خمس دقائق كل صلاه الجمعه من اولها الى اخرها، من اول ما يؤذن، من اول ما ينتهي المؤذن من اذانه الى ان تقام الصلاه 12 دقيقه. في بعض دول الخليج منبهين على الخطباء ان الخطبه ربع ساعه، فان زادت فعشرين دقيقه، بعد العشرين دقيقه بنصف دقيقه يبقى في مساءله، في حساب. بعد العشرين دقيقة لو زاد دقيقة واحدة يبص لإيه؟ جاي له خطاب انذار او خطاب استدعاء، جاي له على المسجد استدعاء، انت مطلوب في الادارة. يقعد يفتش في نفسه، انا عملت ايه؟ غلطت في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يروح جايبين له الشريط ومسمعينه له ويقولوا له شوف انت قعدت قد ايه. في سنة 2002 ذهبت إلى الكويت مع الدكتور جمال، وبعدين طلب منا خطبة الجمعة. أنا من توفيق الله سبحانه وتعالى أنني إذا ذهبت إلى أي مكان سواء لدرس أو لخطبة أسأل أهل المكان نظامكم إيه، عادتكم إيه في الموضوع ده. مش فتاكة بقى أن أنا أروح بقى يعني بعلم الغيب ولا بينزل علي الوحلة وأعرف يعني، لا لا لا، بروح أسأل الشيخ إمام المسجد أو الناس المحيطين نظامكم إيه. فبقول للإمام خطيب المسجد بيقول لي هتخطب لنا الجمعة بكرة، قلت له بكرة؟ قال لي أو يعني هذا الأسبوع. قلت له نظامكم إيه؟ قال لي 20 دقيقة. قلت له بعدين؟ قال لي وبعدين هيقوموا الشياب الناس كبار السن يزعقوا لك في المسجد، وممكن الناس يسيبوك واقف على المنبر ويسيبوا المسجد ويسيبوا لك المسجد ويمشي. كده تنبيه. فالدكتور جمال جه اخر النهار يقول لي ايه الحكايه دي؟ قال لي الواحد الموضوع اللي بيخطبه في ساعه ازاي يلمه في ثلث ساعه؟ ازاي يعني؟ قلت له بقى هي دي بقى المهاره، ازاي تلمه في ثلث ساعه؟ يا اخواني انا والله كنت افكر في هذه المساله، الكلام لكم انتم ليس للعوام الذين لا يخطبون، لا الكلام ده ما نقولوش في درس عام، الكلام لكم انتم. انا افكر في برنامج كان ياتي في الاذاعه صباحا، ما ادري مستمر ولا انت، كان يسموه حديث الصبح، ياتي شيخ من الشيوخ الكبار ويلقي درسا في 10 دقائق، الدرس مكتمل، مكتمل مفيد له بداية ونهاية من أروع ما يكون، 10 دقائق. نعم أيوة هذا هو. كنا بنسمع فيه الشيخ شلتوت رحمة الله عليه، الشيخ مش عارف عبد الحليم من قبل عبد الحليم محمود، ونحن صغار كنا نسمع هذا البرنامج 10 دقائق، 10 دقائق وقد لا يكملها، 10 دقائق بيقول فيه موضوع. لكن واحد من المشايخ راح الكويت فبيقولوا له الدرس يعني كده ربع ساعة، لهم درس إيه اللي ربع ساعة؟ يعني بتنحنح في ربع ساعة. وزاهل وراح شايل الطاقية بالعمة من فوق دماغه ضربها في الأرض وقال لهم لا ده أنا بقول مقدمة في ربع ساعة. يعني تريد أن تظهر علمك؟ العلم ليس بكثرة الكلام، العلم أنك تقول كلام. بعدين خلي بالك اللي بيطول بيلف ويزيد ويعيد ويشرح للناس، المجال مجال شرح ولا مجال موعظة؟ طيب ولو فرض أنه تكلم كلاما ولم يعده ولم يكرر، فكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، بعد الساعة ولا الساعة وخمسة ولا الساعة وعشرة أسأل نفسي الخطبة كان موضوعها إيه؟ إن كنت يا رجل فايق ومركز كويس وذهن كويس أقول والله إذا كانت عدة موضوعات، ما كانش موضوع واحد، تكلم في كذا وتكلم في كذا وتكلم في كذا، يبقى إيه الساعة أو الساعة وعشر دقايق دول كان عبارة عن 5 خطب، 5 خطب لأنها 5 موضوعات. فعايزين ندرب نفسنا على إيه؟ الأول كده على النص ساعة، ما احنا بنقول لا ندرب على نفسنا على النص ساعة، وبعدين إيه؟ لما نتقن ونجيد نحاول بقى نخليها إيه؟ نص إلا 5، وبعدين نخليها تلت، وكفاية تلت عشان الناس يقولوا علينا ايه المسجد السريع. في اسئله ثانيه ولا ايه؟ ده بيقول دي لما يجي بقى العشر الأواخر في رمضان تبقى نسأل هذا السؤال، يعني صاحب السؤال صلاة التهجد بثلاثة أجزاء في العشر الأواخر وجزء في بداية الليل يبقى أربعة أجزاء، صلاة الليل نحن تكلمنا في أيام رمضان في العشر الأواخر من رمضان، وقلنا إن المقصود كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إحياء الليل كله، إحياء الليل كله سواء كان بصلاة أو بقراءة القرآن. يعني بعض الناس يستطيع يقوم، بعض الناس لا يستطيع أن يقوم على قدميه الليل كله، فنقول له لا، قف ولو تورمت قدماك ولو تفطرت ولو عجزت. وبعض الناس يزعق له ويشخط فيه ويقول له ما تقعد يا أخي انت هتتحكم في الناس ليه. لا، الأصل مراعاة حال المصلين، الأصل مراعاة حال المصلين خلاص. فإذا كان الناس يتحملون فلا حرج، صلي بأربعة أجزاء بخمسة أجزاء في الليلة، صلي بعشرة أجزاء ولا حرج إذا اعتاد الناس على ذلك ويتحملون. ولا أذكر في سنة من السنين في ليلة من الليالي صليت أنا ركعتين، خدوا حوالي من 50 دقيقة تقريبا الركعتين. واحد هاج علي من الناس وماشي معايا واحد من الشباب ليلتها أظنه كانت يمكن ليلة 27، فالشاب كان عايز يضرب الرجل، يعني ازاي يتكلم معايا بالطريقة دي. فأنا جلست إلى الرجل وقعدت أدعك له في رجله كده وأتأسف له حتى رضي، وقلت خلاص ما عادتش تتكرر تاني. مش معناه انه راضي خلاص بقى انا استحلتها، لا لا، خلاص ما عادتش تتكرر تاني. لو واحد بس بيشكو هتقول ما ذنب المئات اللي في المسجد ان احنا نقصر عشان، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أم قوما قال فإنهم فإن فيهم يعني منهم يعني البعض خلاص. وبعدين بعد ما ينتهي الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام صلى، وبعد ما خلص صلى وأوتر الصحابة بيقولوا إيه، هل نفلتنا هذه الليلة؟ قال لهم من إيه، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل كله. مع ذلك لو أنت عايز تقوم وتصلي فلا يمنعك أحد، وحدك صلي كما تشاء. صلى الله على